كم هنداوي فضيلة الشيخ أشرف سعاد بن محمود، الشيخ مصطفى محمد سعيد، الشيخ سيد محمد عامر، الشيخ محمد عمران عبيد، أشكر إليكم أيها الأجويد. أبنائي الإسماعيلية الكرام، أهل القرآن الأعلام، سيدنا الشيخ عبد المولى أكرمك الله في الآخرة والأولى، أبو خشبة تعبت من الخشبة مش راضية تطلع خشبة، اسمه توفيق لكنه تفريق. الإخوة الكرام، في ليلة التكريم لكرينة آل حسنين ومشاركة لقارئنا الكريم، تحل المكان وجودك معمل لصد السياح صورتك فيها انشراح، تبعد مكلل بنجاح. طيب سيدنا الشيخ وجيه صاحب الخلق النزيه ومتعدد القراءات والروايات، أشكر إليه وأقول لشيخ نعيد شرف بك الواجب العرف، كم قابلتك بسرور وختمتها بترف، أسأل الله عز وجل أن يرزق وإن يرزقنا وإياك زيارة سيد الشرف. يتفضل فضيلة القارئ الشيخ عيد محمد شرف مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها والله

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا والله يحكم لا معقب معقب لحكمك وهو سريع الحساب. أولم لحضراتكم يا أهل القرآن عن نبي الشرف إن سورة الرعد مدنية. سيدنا الشيخ وجيه قال كاتب الوحي أمية ابن أبي سفيان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يملين الآية على لسان عبد الله بن مسعود ويقول أمرني جبريل أن نضعها في سورة كذا، وسورة الرعد مدنية لكنها في الأمور الإلهية التوقيفية وضعت بين سورتين مكية لأنها تحمل المعاني المكية التي تدعو إلى التوحيد ومعرفة الربوبية، إلا آية من هذه السورة مكية، فالسورة مدنية بين سورة يوسف وسورة إبراهيم، ومكية فيها آية، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا.